الحمد لله على نعمه الجزيلة الوافرة ومننه الكثيرة الكاثرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الأخلاق الفاخرة، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي تجمع فيه القلوب المتآلفة والمتنافرة. هذا هو سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه، نقرأ حروف سيرة حياته لنتعرف على بطل من أبطال الإسلام الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجههم إلى الخيرات، وزرع في نفوسهم حب الآخرة والعمل لها، فكانوا ما كانوا وسادوا وشادوا أعظم حضارة عرفها التاريخ البشري، وكانوا القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لأجيال أتوا من بعدهم يقتبسون من معينهم ويستضيئون بنور هديهم. لله رجال قد صبروا، وبسعدهم سبق القدر، قاموا لله بأمر الله، ولولا الله لما قدروا، كسروا بالذل نفوسهم، جبروا والله وما كسروا، بحديثهم وبذكرهم المسك يفوح وينتشر. هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي، كان أبوه حاكم الأبلة وواليا عليها لكسرى، وكان من العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعهد طويل. وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم، وأسر الروم أعدادا كثيرة، وسبوا صهيب بن سنان وأصبح مع تجار الرقيق، وانتهى إلى مكة المكرمة بعد أن أمضى طفولته كلها وصدرا من شبابه في بلاد الروم، حتى أخذ لسانهم ولهجتهم. وأعجب سيد صهيب بذكائه ونشاطه، فأعتقه وحرره وهيأ له فرصة للتجار معه. يقول سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ماذا تريد؟ فأجابني: وماذا تريد أنت؟ قلت له: أريد أن أدخل على محمد فأسمع ما يقول. قال: وإني أريد ذلك. فدخلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفيان. ويقول صهيب: لم يشهد رسول الله مشهدا قط إلا كنت حاضره، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزاة أول الزمان وآخره إلا وكنت فيها عن يمينه أو شماله، وما خاف المسلمون أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا خافوا وراءهم إلا كنت وراءهم، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو. ولقد أحب سيدنا صهيب رضي الله عنه أن يهاجر، لكن المشركين أعاقوه عن الهجرة، ووقع في بعض فخاخهم، بينما الرسول وأبو بكر هاجرا على بركة الله، حتى يسر الله الأمر فامتطى ظهر ناقته، بيد أن قريشا أرسلت قناصتها فأدركوه وقالوا له: أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا، وبلغت بيننا ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك ومالك؟ فقال لهم: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني. فقبلوا أن يأخذوا ماله، فدلهم على المكان الذي خبأ فيه ثروته وتركوه وشأنه. والعجب أنهم صدقوا قوله في غير شك وفي غير حذر، فلم يسألوه بينة، بل ولم يستحلفوه على صدقه. وتابع صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هجرته حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام في قباء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه حين أهل عليهم صهيب، ولم يكد الرسول يراه حتى ناداه متهللا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وعندها نزلت الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رحل سيدنا صهيب رضي الله عنه من الدنيا الغرارة الخائنة إلى دار البقاء، راضيا مرضيا بعد حياة ملؤها التقوى والورع والجهاد والإنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام وفعل الخيرات وترك المنكرات، ليحيا في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لعباد الله المؤمنين بإذن الله رب العالمين. رحم الله سيدنا صهيبا الرومي وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.